أحب أم غيره؟ لا تلومني سيدي إذا بدأت رسالتي هذه بانتقاد الماضي وأنت الرجل المجرب الذي عشت ماضي الكويت وحاضرها. أعتقد أن مفهوم الحياة الزوجية قد تغير الآن عما كان عليه في الماضي، فقد كان الزوج في الماضي هو الحاكم بأمره، كان الآمر الناهي الذي لا يخالف له أمر ولا نهي، كان المعصوم الذي لا يقول إلا حقا ولا يخطئ في فعل، وكان مفهوم الزوجة أنها الخادمة في بيتها المملوكة لزوجها، لا حق لها في الرأي ولا في المناقشة أو الاعتراض، وكانت محرومة من حقها كبشر، وكانت كما يقولون نعلا للرجل يجددها متى شاء أو يغيرها أن أراد. وكان غريبا على المرأة، أي امرأة كانت، أن تتكلم عن الكرامة أو الحقوق أو المشاعر والأحاسيس، لأن هذه المواضيع أكبر من عقلها وهي ناقصة عقل ودين. يقولون هذه الجملة ويفسرونها كما يريدون لا كما عناه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أو كما فسره علماء عصره والتابعون لهم بإحسان. وكانت المرأة أسيرة المستبدين، ذليلة للمتسلطين، مقهورة من المتحكمين، محرومة عند الأنانيين. كانت المرأة أيا كانت أختا أو بنتا أو زوجة، هذا كله وأكثر. ولكن الصورة تغيرت اليوم، تغيرت الصورة مع كل الناس إلا معي وحدي. أصبح الزواج شركة قائمة على التفاهم والمحبة والاحترام المتبادلة بين الزوجين، وأصبح الزوج قوام رعاية وإنفاق كما أراد الله له أن يكون، لا قوام تسلط واستبداد كما أراد له البعض أو أرادته الجاهلية. نعم، تغيرت الصورة، وفهم الناس أن الإسلام دين المساواة، وهو لا يفرق بين ذكور البشر وإناثهم، تلك التفرقة المشينة التي ادعاها الأسلاف عن جهل مشين. أما أنا يا سيدي فكأنني لست من أهل هذا العصر، كأنني أعيش عصر جدتي أو عصر الجاهلية قبل الإسلام، العصر الذي كانت المرأة فيه تورث وكأنها قطعة أثاث. أعاني العيش مع زوج لا يعرف معنى الزواج ولا حقيقة معناه الديني والاجتماعي. إنني زوجة وأم، أعطيت كل نفسي وحياتي لزوجي وأولادي وبيتي، أحببت زوجي وما زلت أحبه وأخلص له، أحب أولادي وأتفانى في رعايتهم، مطيعة صبورة أرضى بالقليل ولو كان شحيحا، لم أتعود الشكوى من قلة أو من جهد، فقد عودت نفسي على الرضا بكل شيء. زوجي يقتر علينا أحيانا، ومع ذلك أحاول تدبير أمورنا ولو لحرمان نفسي من الضروريات. قد تتساءل، أين المشكلة إذن؟ المشكلة يا سيدي زوجي نفسه، في مفهومه الخاطئ للزواج وقدسيته، في عدم مبالاته بمشاعر الزوجة الأم. زوجي يفعل كل ما يشعرني بأنني عرض مهمل أو إنسانة أعيش على هامش الحياة، يفعل كل ما يؤذي مشاعري، هكذا أشعر. فمثلا أكون معه في الشارع فيرى امرأة جميلة ذات ميزة في زيها أو تسريحتها أو مشيتها أو ثوبها، ثم يقارن بيني وبينها، وطبعا تكون نتيجة المقارنة في غير صالحي أو في صالح غيري. وقد يحدث هذا أمام صديقاتي أو ضيوفي دون مراعاة لما يسببه ذلك لي من إيلام نفسي أو جرح شعور أمام الغير. وقد نكون وحدنا فأذكر محاسن إحداهن، بل ويتغزل فيها أمامي دون حياء. وليت الأمر يحدث مرة أو مرتين في الشهر أو حتى في الأسبوع، ولكنه عندما يراني أثور وأتألم يتعمد ذلك ويكرره دائما، حتى كرهت صديقاتي وقريباتي وجاراتي، وحتى أصابني مرض الأعصاب أو الجنون، سمه كيف شئت، وأصبحت دائمة الشكوى منه. فتحته مرة بهذا فثار علي واتهمني بأنني شديدة الغيرة، وأنا أسألك هل الغيرة حرام؟ ولقد سمعت أن الغيرة على الحق من الإيمان. هل يريدني زوجي أن أعيش بلا مشاعر؟ هل يريد أن يجرحني في كرامتي وأسكت؟ أو أنه يريدني مجرد خادمة له ولأولاده، أو مجرد شريكة في الفراش؟ إنني أخشى أن يتمادى زوجي في غيه ثم يعرض عني، وعندها ماذا يكون مصيري ومصير أولادي؟ إنني والله حائرة. أطعنا في صميم المشاعر بدل الحب، واستهتارا بالقيم بدل إخلاص. إنها والله العظيم مبادلة جائرة وثمن ظالم. ونسيت أن أقول وأقوله قبل أن أختم رسالتي، إن زوجي يفقه الصلاة ولا يصليها، ويفقه الصوم ويفطر رمضان، متعللا بأنه لا يستطيع الصبر عن الدخان. فكيف أربي أولادي على حب دينهم وهم يرون في أبيهم القدوة ثم هو يفعل ذلك؟ الجواب: ومن الذي قال لك إن المرأة كانت حقيرة عند أسلافنا؟ المرأة التي تحترم نفسها كانت محترمة، وقد اشتهر في التاريخ الكويتي نساء كانت لهن مواقف أشبه بمواقف الرجال، ولا حاجة إلى ذكر أسمائهن، لأن من عد موج البحر عد طويلا. وأحب أن أقول، وكم كررت هذا القول، أن من احترم نفسه احترمه الناس، ومن حقر نفسه فالناس بتحقيره أولى. وقلت في رسالتك هذه الجملة: إن الغيرة على الحق من الإيمان، وحق ما قلت، لكنك فسرت الغيرة بغير معناها. ولكلمة الغيرة معاني، فالغيرة في المثل الأنفة من الذلة، حماية الحق من الإهانة. أما غيرتك فإنها إثارة مشاعر وتنبيه إحساس، وأنت كما استنتج عقلي من رسالتك شديدة الغيرة، وقد رأى فيك زوجك سلوى، وكان الواجب عليه ألا يفعله. أنا لا أطلب منك أن تكوني متبلدة الحس، لكني أطلب منك أن تستجيبي لرغبات زوجك بالمزايا التي يستحسنها في صديقاتك. زوجك يرى في صديقاتك بعض المميزات ويتحدث عنها لك، فهل قلدتهن بهذه المميزات ليراها ظاهرة فيك ويلمسها ويتحدث عنها فيك كما تحدث عنها في غيرك؟ قد تكون مخلصة لزوجك ولأولادك ولبيتك كما تقولين، لكنك لم تتملقي زوجك بهذا الإخلاص، لم تشاريه به. ومن الخطأ أن تتصور كل زوجة أنها بقيامها بواجباتها المنزلية تكون قد أدت ما عليها. نعم، إنه الواجب، والواجب لا منة فيه، لكن هناك الناحية المهمة التي تهملها الكثيرات من الزوجات، إنها المشاركة الوجدانية. أختي أو ابنتي، لا أدري، اسمعي من زوجك متاعبه وهمومه، خففي عنه مشاكله، كوني له سكنا كما أراد الله أن تكون، أشعريه بأنه رجلك وأنه الوحيد الذي يهمك أمره، أعطيه من وقتك الأكثر. فالرجل منا يا ابنتي مهما تقدمت به السن فهو عند زوجته طفل يحتاج إلى حنانها، وقد يغار حتى من ابنه اذا عطفت عليه زوجته اكثر منه. اقلعي عن الغيرة وحاولي ان تكوني قدوة لابنائك، علميهم اركان دينهم ومبادئه وقيم الاسلام الاخلاقية. حين تفعلين ذلك اكون ضامنا لك زوجك، فحتما سيتغير وسيعود لك رجلا اخر مطيعا لله، مؤديا واجبات دينه، مطيعا لك، صادقا في حبه. والله الموفق.